السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع هذا العلم الكبير من أعلام التلاوة في العصر الحديث وهو القارئ الشيخ الحبيب حبيب الملايين الشيخ محمد رفعت الذي ذاع صيته وانتشر ليس في القاهرة فقط وإنما في كل مكان، مع أنه كان حريصا على أن يقرأ في القاهرة وفي مسجد مصطفى فاضل باشا بضرب الجماميز بالسيدة زينب في القاهرة. إلا أن سبحان الله الشيخ محمد رفعت حينما افتتحت الإذاعة في 31 مايو 1934 كان أول قارئ في الإذاعة المصرية، وقرأ بتلاوة تلاوة عطرة جميلة مباركة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأعجب الناس كلها، وقدمه مدير الإذاعة في ذلك الوقت وجعل له تلاوتين كل يوم بالليل، كل تلاوة 3/4 ساعة، وذاع صيته وانتشر حتى انه جت الحرب العالمية الثانية وكان في اذاعات طبعا لندن وباريس وبرلين وطلبوا تلاوات من الشيخ محمد رفعت، فكان بيرفض لاعتقاده ان هذا حرام، وهم كانوا طبعا عايزين تلاوات الشيخ محمد رفعت علشان يزودوا نسبة الاستماع. شوف بقى حب الناس للشيخ محمد رفعت في ذلك الوقت، وذاع صيته وانتشر. والحقيقة ان هذا الرجل انا يعني الحقيقة اريد وقتا طويلا جدا، وانا اتكلمت في اعلام الامة عنه، لانه كان بيمتاز بالتواضع وكان بيمتاز بالزهد وكان يمتاز بالادب، وفي ذلك مواقف كثيرة جدا جدا جدا لا يتسع الوقت لذكرها، ولكنني اترككم تستمتعون الان مع هذه التلاوة الندية السماوية من هذا الصوت الملائكي العذب الرقيق فضيلة الشيخ محمد رفعت. إن في اختلاف الليل إن الذين Yeah.